زكسولوجية القديس يؤنس كانون. أبستوينو في شوشيبول انت بكتو بوجي كبول نمب أموني شايبول بنيوتث أو أبقى ويؤنس كامين أني صوفوس شولم روفافكو إبك فيوس إتصوت جي إبوليتن بكتوبو نمتن بارسينيت أوين أطاتشني أعب شويسي فيرن أبو إن قالوا لي أسئر خيبي إبك ما إن شلت وميني إف أون إفر مثري إبك طوبو إن أنجليكون بكرف ما بي الطيوت نمتكس هي من بارثينوس تي شلت انت بخريستوس افصور ابول خمبي كوزموس تي اذ فاي افي ايهاروك انجيني ات كوتن صائب تشويس او بي او ويبن ما ان اسو او انت بي او انت بخريستوس اكتي از فونو او انتي مت مونافوس كاتا تاكسيس اني انجلوس Ak enu epshoyen uthi seyashi Naharen efnoti efiyon Ak içi nahan tayon emahan eklom ebolite ebu uru bekarestos Ak unof نمني اثواب اناري خنت بمتورو طب امب شويس اري اغون او في بارثنوس الطوبيوت بنيوت افايو انس كامي انت في كان النوبي نانبو.